أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من شرح أحاديث الأربعين النووية التي جمعها العلامة يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 34. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث الذي في صحيح مسلم يتكلم عن شعيرة من شعائر الإسلام، هي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد جاءت النصوص الشرعية تأمر بهذا، تأمر بأداء هذه الشريعة، وترتب الأجور العظيمة على ذلك، وترتب العقوبات على من لم يقم بهذه الشعيرة. فقد قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فبين الله عز وجل أن مزية هذه الأمة وخيريتها نابعة من هذه الأركان، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أمر الله جل وعلا في كتابه العزيز بهذه الشعيرة، فقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. انظر كيف علق الفلاح على أداء هذه الشعيرة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قال الله جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فبين أن التمكين في الأرض وأن النصر على العدو مرتبط بأداء هذه الشعيرة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قال الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأداء هذه الشريعة. وبين الله جل وعلا أن الأمم السابقة لما تركوا هذه الشعيرة كان ذلك سببا للعنة الله لهم، كما قال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وقد بين الله جل وعلا أن النهي عن المنكر من أسباب نجاة الأمم، فإن من نهى عن المنكر أنجاه الله جل وعلا من العقوبة التي تنزل على العصاة. فإن الله لما ذكر قصة أصحاب السفت، قصة أصحاب السبت، وبين أنه قد نزلت عليهم العقوبة، بين أنه أنجى الذين ينهون عن المنكر وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس. وقد جاءت النصوص النبوية تأمر بهذا، بأداء هذا العمل الطيب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لتدعون الله ثم لا يستجاب لكم. وجاء كما في حديث حذيفة في السنن، وجاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه أطرا أو ليضربن الله بعضكم بقلوب بعض. فنهت الشريعة عن ترك هذه، نهت الشريعة عن ترك هذه الشعيرة العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جاء بعض الناس إلى أمير المؤمنين الخليفة الصادق الصديق أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: إن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقالوا: إذا اهتدينا فليس علينا ممن ضل شيء، فلمن أمرهم ولمن أنهاهم؟ فخطب رضي الله عنه وقال: إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تنزلونها في غير محلها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله بعقاب من عنده. والآية ليس فيها مستند لأولئك الذين يتركون واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه قال: إذا اهتديتم. ومن الهداية أمر الإنسان بالمعروف ونهيه عن المنكر، فأنت لا يضرك معصية من عصى إذا كنت قد اهتديت معه بأن دعوته وأمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر. أما إذا لم تأمره بالمعروف ولم تنهه عن المنكر فإنك ما اهتديت بالنسبة له، ومن ثم فإن معصيته تضرك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومن الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد وصف الله جل وعلا هذه الأمة بأنها أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ووصف الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فإذا هذه الشعيرة صفة أهل الإيمان، وعلى المؤمن أن يحتسب للأجر فيها، وأن يعلم أن السلوك في هذه الشعيرة يؤدي إلى فوائد عظيمة، منها النجاة من العقاب الذي يكون على أهل المنكر، فإن الله إنما أنجى الذين نهوا عن المنكر. ومن ذلك أيضا أن المؤمن يفلح بأدائه لهذه الشعيرة، ومن ذلك أن الله ينصر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ومن ذلك أن المرء يكون من خير أمة، وبذلك يسلم الإنسان من لعنة الله التي تترتب على ترك هذه الشعيرة. وقوله في هذا الحديث: من رأى منكم منكرا، رأى المراد بها أن يرى الإنسان المنكر، قيل المراد رأى البصرية، وقيل المراد رأى العلمية. وعلى كل، فإذا ثبت عند الإنسان وجود معصية عند غيره وجب عليه حينئذ أن ينكر تلك المعصية، وليس له رخصة في عدم إنكارها. وأما إذا لم يتأكد من الخبر ولم يصل إليه بيقين فحينئذ لا يكون مما يلحق بذمته وجوب الأمر بالمعروف. وأما تقصي أحوال الناس وتتبع أمورهم فهذا ليس من الشرع في شيء، فإن الله تعالى قال ولا تجسسوا، فنهت الشريعة عن التجسس. وجاء في الحديث أنك إن تتبعت أحوال الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. ومن هنا فإن تتبع أحوال الناس والتنقيب عنهم وتتبع عثراتهم والتحري الذي يترتب عليه ملاحظة جميع أحوال الإنسان الدقيقة والكبيرة هذا ليس من الأمر بالمعروف، وإنما هو من التجسس. ويستثنى منه ما لو كان هناك خشية من مفسدة عظيمة تلحق بعموم الأمة فهذا ليس من التجسس، وإنما التجسس يتعلق بفعل الإنسان في نفسه. وأما من كان مريدا للإفساد راغبا فيه فإنه يشرع لأصحاب الولايات أن يتتبعوا حاله. وقوله من رأى منكم منكرا، من هنا اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم بما يعني أن هذه الشعيرة تتعلق بجميع المؤمنين وأنه لا يستثنى منها أحد. وقد اختلف أهل العلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل هو من الواجبات العامة وفروض الأعيان أو هو من فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض سقط إثمها عن الباقين، فقال طائفة هي من فروض الأعيان وتجب على كل واحد، وسدلوا على ذلك بأدلة منها حديث الباب فإن لفظه لفظ العموم. وقال طائفة بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، فقوله ولتكن منكم قالوا من هنا تبعيضية مما يعني أن هذا الواجب لا يلحق إلا البعض دون الجميع. والأظهر في هذا أن إنكار المنكر على نوعين، النوع الأول إنكار قلبي فهذا من فروض الأعيان يجب على كل واحد أن ينكر بقلبه كل منكر سمع به أو رآه، وليس لأحد رخصة في ترك هذا. ومن لم يكن في قلبه إنكار للمعصية فإنه ليس عنده إيمان، كما ورد في هذا الحديث قال وذلك أضعف الإيمان، وورد في حديث ابن مسعود قال وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. وأما الإنكار باللسان وباليد فهذا من فروض الكفايات، فإذا قام به البعض أجزأ وسقط الإثم عن الباقين. وقوله هنا من رأى منكم منكرا، منكرا نكرة في سياق الشرط فتكون عامة سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة، سواء كانت مما يتعلق بالإنسان فيما بينه وبين ربه أو ما يتعلق ضررها بالآخرين. وظاهر هذا اللفظ أنه يشمل الرجال والنساء، إلا أن يخشى الرجل في إنكاره على النساء أو تخشى المرأة من إنكارها على الرجال أن يلحقها تهمة أو ريبة أو أن يؤذي أحد هذا المنكر للمنكر. وقوله فليغيره بيده، فليغيره فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيكون أمرا. والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، ولكن قوله فليغيره بيده استثني منه في قوله فإن لم يستطع، فدل هذا على أن غير المستطيع ليس، فأن غير المستطيع لا ينكر بيده. وقد بين أن أهل الاستطاعة هم أهل الولاية، فالأب له ولاية على أبنائه، والقاضي له ولاية في مدينته، والإمام الأعظم له ولاية في بلده. ومن هنا فقد يقوم بإنكار المنكر بنفسه، أو يوكل من يقوم بذلك وينوب من يقوم به نيابة عنه. وأما من لم يكن له ولاية فإنه لا يغير بيده. ومن هنا لو وجدت منكرا ومعصية لا يصح لك أن تقوم بتكسير ذلك المنكر، فإن هذا تغيير باليد، والتغيير باليد إنما يكون لأصحاب الولايات. وإنما الواجب عليك أن تنكره بقلبك، ويشرع لك أن تنكره بلسانك، فتأتي إليه وتخبره، ثم تفعل الأسباب التي تجعله لا يستمر في هذا المنكر، ولو كان بإخبار أصحاب الولاية، من أجل أن يقوم أصحاب الولاية بتغيير ذلك المنكر. وقوله فليغيره بيده لا يعني كما تقدم أنه يكون من صاحب الولاية. وبعض الناس يفهم أن قوله الأمر بالمعروف أن المراد به اللين والرفق، واللين والرفق مأمور به مرغب فيه، لكن أصحاب الولاية يتصرفون مع المنكرات بما يرون أنه الأنسب، وما يكون دافعا لهذا المنكر ولو كان فيه قسوة أو قوة، لأن الله جل وعلا قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي إنزال الأمور منازلها وما يناسب لها. وقوله هنا بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، يعني أن المرء إذا لم يكن من أصحاب الولاية انتقل إنكاره ليكون باللسان، فيأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويذكرهم بالله جل وعلا، ويخوفهم من العقوبات الأخروية، ويخوفهم من شدة بأس الله وبطشه، ويذكرهم بعقوبات الأمم الماضية، كيف لما تركوا الخير والطاعة وفعلوا المعصية عاقبهم الله في الدنيا مع ما ينتظرهم من العقوبة في الآخرة. وهذا كما أنه أمر بمعروف هو أيضا دعوة إلى الله يدخل فاعله في النصوص التي جاءت بالثناء على الدعاة إلى الله، كما في قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وفي قوله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له مثل أجر فاعله. وقوله فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، يعني أن قلبه ينكر ذلك المنكر ولا يرضى به ولا يقر به، فإن من أنكر المنكر بقلبه برئ من ذلك المنكر. وأما من رضي المنكر ولم يشاهده وأقر بالمنكر ورغب فيه وأحب أن يفعل الناس المحرم، فهذا على خطر عظيم، يقول في هذا الحديث وذلك أضعف الإيمان، وفي الحديث الآخر وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط وآداب ينبغي بالمرء أن يكون ملتزما بها، من ذلك العلم، فلا بد قبل أن تنهى عن منكر أن تكون عالما بأن هذا الفعل من المنكرات ومما يخالف الشرع، ولا يشترط، فلا يصح للإنسان أن ينكر شيئا وهو لا يعرف حكمه في الشريعة. وكون قلبك لا يرتاح لهذا الفعل لا يعني أنه من المحرمات في الشرع، فلا بد أن تعرف حكم هذا الفعل في الشرع قبل أن تنكره. وسواء كانت المعرفة لتحريم هذا الفعل من النصوص الشرعية أو بسؤال علماء الشريعة الذين أمر الله جل وعلا بأخذ أقوالهم، كما قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فأوجب على قومهم الحذر بإنذار علماء الشريعة والفقهاء. والشرط الثاني أو الأدب الثاني فيما يتعلق بذلك أن يكون فعل الإنسان لله، يريد أجر الآخرة، لا يريد بذلك الانتصار لنفسه أو أن يكون له منزلة أو يكون له هيئة أو يكون له مكانة عند عامة الناس، وإنما يريد بإنكار المنكر التقرب لله جل وعلا، لا يريد به أن يكون له شيء من أمور الدنيا. والأمر الثالث فيما يتعلق بإنكار المنكر ألا يحصل من توقف ذلك المنكر منكر أعظم منه، فإن كنت إذا نهيت عن المنكر وقع الناس في منكر أعظم فإنك حينئذ لا تنهى عن ذلك المنكر. مثال هذا: قد تجد بعض الناس يلعب ألعابا محرمة هي منكرة في الشريعة لا تجوز، لكنك لو نهيتهم فتركوها فإنهم سينتقلون إلى منكر أعظم من ذلك المنكر، فحينئذ لا ينكر هذا المنكر مراعاة لذلك. ولما جاء التتار إلى الشام وجدهم بعض طلبة العلم يشربون الخمر، فأرادوا أن ينهوهم عن هذه المعصية العظيمة، فقال لهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دعوهم. قالوا: كيف نتركهم وقد أقدموا على معصية وذنب وكبيرة من الكبائر؟ قال: إنهم إن تركوا هذا المنكر اشتغلوا بقتل الناس وسفك دمائهم، وهذا منكر أعظم مما هم فيه. ومما يتعلق بذلك أيضا أن يكون الآمر بالمعروف رفيقا بمن يؤمر، لأنه يريد إيصال الخير له، وبالتالي فهو يبذل معه السبيل والطريقة التي يرى أنها تؤثر على نفسه وتجعله يترك ما هو فيه من المنكر وينتظم في سلك أهل الطاعة. فإن الشريعة قد أمرت بالرفق ورغبت فيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ومن ذلك ما ورد في قوله، ما ورد من أمر الله جل وعلا لموسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون وأن يقول له قولا لينا. ومما جاءت به الشريعة فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يحرص الآمر على ألا يذيع خبر ذلك المنكر، فلا يتكلم به عند الناس ولا يتحدث عند الآخرين: فلان أراد فعل المعصية الفلانية ونهيته عن ذلك، أو فلان وجدناه يفعل المعصية الفلانية فعاقبناه وأدخلناه وسجناه وضربناه إلى غير ذلك. فهذا من المحرمات لأنه من الغيبة، والغيبة محرمة في الشريعة. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ومن هنا فإنه لا يصح للآمر بالمعروف أن يتكلم بذلك المنكر وبنسبته لفاعله إلى عند عموم الناس. ومن ذلك ومن شروط الأمر بالمعروف وآدابه ألا يتكلم الإنسان بإنكار المنكر الخفي عند عموم الناس. مثال ذلك: إذا وجدت زيدا من الناس قد فعل منكرا خفية فلا تنكر عليه أمام الناس، بحيث تقول: يا فلان لا تفعل المنكر الفلاني، فإنك حينئذ تكون قد أقدمت على معصية، لأن هذا من السباب، سباب المسلم، وهو مما نهي عنه في الشرع. قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. ومما يتعلق بهذا ألا يتكلم الإنسان بأمور الولاة وما يحصل منهم من المعاصي عند عموم الناس، لأن المراد تأليف القلوب وجمعهم على كلمة واحدة، فتأليب قلوب الناس على الولاة يؤدي إلى شحن قلوبهم بالبغضاء، ومن ثم يقومون بالدعاة على الولاة. والمطلوب تأليف قلوب الناس بعضهم مع بعض ليكونوا حينئذ أمة واحدة. وإذا حصل منكر من الولاة فلا ينكره الإنسان علانية ولا يتكلم به عند الناس، لأن هذا مما يخالف الشرع، ولأنه يؤدي إلى مفاسد تخالف مقاصد الشريعة. ومما يتعلق بذلك أيضا ألا يتحدث بالمنكر على أنه قد انتشر في الناس. فالواعظ مثلا والخطيب لا يقول: انتشر الكذب في الناس، انتشر المنكر الفلاني، فإن هذا ليس من الدعوة إلى الله، بل هو من الدعوة إلى المعصية. كيف يكون دعوة إلى المعصية؟ لأنك إذا قلت للناس إن المعصية قد انتشرت فكأنك تخفف هذه المعصية على القلوب، وتجعلهم يقدمون عليها، لأنهم سيقولون: إذا كانت هذه المعصية منتشرة فنحن من أمثال الناس، نفعل مثل فعلهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، أهلكهم بمعنى أنه أكثرهم هلاكا، وأهلكهم بمعنى أنه هو المتسبب في وصول الهلاك إليهم. ولذلك إذا أنكر المرء المنكر فإنما يحذر من ذلك الفعل ويبين عقوبته في الدنيا والآخرة، ولا يصفه بالانتشار أو بفعل كثير من الناس له. وكذلك إذا وجدت شخصا أو علمت عن شخص أنه يفعل منكرا خفية ولا يفعله أمام الناس، فحينئذ لا يحسن بالإنسان أن يخاطبه مباشرة، وإنما يأتي بأسلوب لطيف يحذر من هذا المنكر بدون أن يقول: علمت أنك فعلت هذا المنكر. لأنه إذا علم أنك قد عرفت عنه وأنه أقدم على هذا المنكر فلن يستحي منك فيما يأتي، وسيؤدي ذلك إلى مجاهرته بالمعصية، والمجاهرة بالمعصية أعظم إثما وأشد جرما. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإذا تأمل الإنسان أحوال سلف الأمة وجد أنهم ساروا على هذه الطريقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلاحظوا الآداب الشرعية فيما يتعلق بأمرهم ونهيهم، فنتج عن ذلك مصالح عظيمة، وانتفى المنكر أو قل في عصرهم. ومتى لم يراعي الآمرون بالمعروف والناصحون للناس، متى لم يراعوا الآداب الشرعية فيما يتعلق بالأمر بالمعروف، كان ذلك سبب فتنة وسبب شر وسبب افتراق بين الناس وعدم انتظام أحوالهم، يؤدي إلى خصومة بعضهم مع بعض ونزاع بعضهم مع بعض. ومن المسائل المتعلقة بحديث الباب مسألة تتعلق بالخلاف بين أهل العلم، ما هو الواجب فيه، وهل ينكر في المسائل الخلافية أو لا ينكر فيها؟ فنقول المسائل الخلافية على نوعين. النوع الأول ما فيه دليل قاطع، فإنه ينكر على المخالف ولا يمكن من فعل ما يراه وما وتوصل إليه باجتهاده، لأنه اجتهاد خاطئ وزلة من عالم أو من أتباع عالم، فلا بد من إنكارها ولا يجوز السكوت عنها لمخالفتها للدليل القاطع. كما لو جاءت إنسانا شبهة من المحرمات القطعية ليس محرما، فلا بد من إظهار إنكار هذا القول وعدم الرضا به وبيان مخالفته للشريعة. النوع الثاني المسائل التي ليس فيها دليل قاطع ولكن الخلاف فيها شاذ، فحينئذ أيضا ينكر على المخالف، وأصحاب الولاية ينكرون على المخالف ولا يمكنونه من فعل ما يخالف الدليل الظاهر. وهناك نوع آخر يتعلق بما ليس فيه دليل قاطع، والمسألة مسألة اجتهاد، فهذا يقع على أربعة أنواع. المسائل التي ليس فيها دليل قاطع، هل ننكر فيها على المخالف؟ نقول ما كان كذلك على أربعة أنواع. النوع الأول ما يترتب عليه مفاسد، كما لو كان هناك فعل معصية فيها خلاف بين أهل العلم، من يفعل هذه المعصية يترتب على فعله مفسدة شرعية، فحينئذ ننهى عنها وقد نعاقب ونعزر من خالف فيها ولو كانت مسألة خلافية. النوع الثاني ما يلحق الضرر فيه بالآخرين، فإنه ينكر على الفاعل ولو كان قد فعل مسألة مختلفا فيها وللاجتهاد فيها مجال، لأنك قد ألحقت الضرر بالآخرين فترتب عليها إثم ومعصية. والنوع الثالث ما يلحق فيها العار بغيره، مثال ذلك إذا كان الولد يقدم على أمر من المسائل الخلافية، لكن هذا الأمر الخلافي يلحق والده عار به، فحينئذ يحق للوالد أن يمنع ولده من هذا المنكر والمعصية بحسب اجتهاده. ومثل هذا الزوج إذا كانت عنده زوجة وكان في ذلك المجتمع يلحق الزوج عار متى كشفت المرأة عن وجهها وتكلموا فيه، فحينئذ نقول يحق للزوج أن يلزم زوجته بت تغطية وجهها. فإن قالت أنا أتبع العالم الفلاني وهو يرى كذا وكذا، قيل لكنه يلحق الزوجة في ذلك عار وعيب، ومن ثم فيحق له أن يلزمها بمثل هذا. والنوع الرابع ما لم يكن من الأقسام السابقة، فهذا يكون فيه النصح والإرشاد، ويكون فيه المناظرة والمناقشة، ويتناقش الناس فيما بينهم، ويتعرفون الأدلة ويتدارسونها حتى يعرفوا حكم الله فيها، ويكونون على نور وبصيرة فيها. وأما أصحاب الولاية فإنهم لا ينكرون باليد ولا يغيرون باليد ما يكون من هذا القسم إلى آخر. هذا ما يتعلق بشرح هذا الحديث العظيم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم ممن قام بهذه الشعيرة العظيمة. اللهم قو قلوبنا على إنكار المنكرات، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أصلح شأن الأمة وردهم إلى دينك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شأننا كله، وبارك لنا في أحوالنا كلها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: شخص قطعت يده من الكتف كيف يتوضأ؟ القاعدة في الشريعة أن من عجز عن أداء واجب من الواجبات سقط عنه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا زالت اليد وقطعت من الكتف فإنه حينئذ سقط الواجب، لأنه لا واجب مع عجز، فيتوضأ ببقية بدنه. وإن كان لا يستطيع غسل بقية البدن فإنه في عصرنا فإنه يتمكن من غسل بقية الأعضاء بفتح صنبور الماء، فإنه إذا فتحه تمكن من غسل أعضائه. فبالنسبة للمضمضة والاستنشاق يستعمل اليد الأخرى ولو كانت الشمال، لعجزه حينئذ عن استعمال اليد اليمنى. وبالنسبة لمسح رأسه يكتفي بمسح اليد الواحدة مرتين مع كل جهة من جهات الرأس، فيعمم بذلك المسح. وأما بالنسبة ليده فيضعها تحت الماء، ولا يلزمه حينئذ أن يدلك يده، لأن الدلك ليس من فروض الوضوء. ويلاحظ قدميه فيغسلها إلى الكعبين، ويلاحظ العقب، فلا بد من غسله، وبذلك يكون قد أتم وضوءه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: مريض يفقد الوعي باستمرار بسبب شدة الألم، فماذا يفعل بالصلاة التي تفوته؟ وهل يستطيع الجمع بين الصلاتين؟ إذا كان الإنسان يغمى عليه بين وقت وآخر فننظر، إن كان وقت الإغماء طويلا فوق مدة يوم وليلة فحينئذ لا يجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته في هذه المدة الطويلة، لأن مثل هذا قد فوت الشعور فهو لا يفيق. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من زال عقله بجنون فإنه يرفع عنه قلم التكليف حتى يفيق، وهذا لم يفق. وأما إذا كان إغماؤه أقل من يوم وليلة فإنه يجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته في إغمائه. فإن كان يخشى من الإغماء عند دخول أول الوقت فلا حرج عليه في أن يجمع الصلاتين الظهر والعصر تداركا لنفسه خاشيا من هذه الغيبوبة. وأما إذا كان ورود الغيبوبة عليه قليلا فالأصل أن يؤدي كل صلاة في وقتها، وإذا فاتته الصلاة بسبب الغيبوبة أداها بعد استيقاظه وإفاقته ولو كان ذلك بعد خروج الوقت. أحسن الله عليكم. يقول السائل: رجل كان حريصا على المعصية وتركها لأنها لم تتسنى له ولم يتمكن وليس مخافة من الله، هل تكتب عليه سيئة مع اجتهاده على فعلها؟ نعم، سيأتي حديث في الأربعين النووية متعلق بهذه المسألة، ولعلنا إن شاء الله جل وعلا نفصل فيه ونقول في هذا. خلاصة أقوال أهل العلم والراجح في هذه المسألة أن من قصد المعصية ورغب فيها وبذل أسبابها وعجز عن فعلها فإنه حينئذ يأثم إثم القصد ويأثم إثم فعل الأسباب التي فعلها. وأما بالنسبة لعقوبة المعصية وسيئة المعصية فإنه لا يستحقها، وذلك لأن الفعل لم يحصل منه. ولو قدر أن إنسانا قصد المعصية ورغب فيها وفعل ما يظن أنه معصية فلم يكن معصية، فحينئذ يستحق إثم المعصية لكنه لا يستحق إثم الآثار المترتبة عليها. مثال ذلك: رغب في الزنا والعياذ بالله وفعل أسبابه ودخل في بيت الزنا فوطأ امرأة يظن أنه زنا، فلما فرغ منها فإذا بها زوجته وقد تنكرت من أجل أن لا يعرفها، فحينئذ نقول عنده إثم الهم وعنده إثم الزنا، لكن لا تترتب عليه آثار الزنا، فإن الزنا له آثار من إفساد فراش الغير ومن إلحاق ولد بنسب ليس نسبا له ومن إفساد المرأة وجعلها تعتاد مثل هذه الفعلة القبيحة والكبيرة الشنيعة إلى غير ذلك من آثار هذا الفعل، فهذا لا يترتب على فعله. لماذا؟ لأنه لم يترتب على فعله شيء من هذا. والمعصية يتفاوت إثمها بتفاوت آثارها، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر أن يزني الرجل بحليلة جاره، وهنا فيه إفساد لفراش وفي عدم مراعاة لحق الجار إلى غير ذلك مما يخالف الشرع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا بقي معي القليل من المال وأنا من غير هذه البلاد فهل زكاة الفطر واجبة في حقي؟ إذا كان، متى تجب زكاة الفطر؟ تجب زكاة الفطر إذا كان المرء يملك صاعا فاضلا عن حاجته وحاجة من يمون، سواء ملكه بعينه أو ملك قيمته، فإذا كان ما عندك من النقود لا يكفي لحوائجك فحينئذ يسقط عنك هذا الواجب. وأما إذا كان المرء عنده فاضل عن حوائجه يتمكن به من شراء صاع الفطرة فإنه يجب عليه إخراج زكاة الفطر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم؟ قوله إن للتأكيد، ومن للتبعيض، فبعض الأزواج وبعض الأولاد يكون عدوا للإنسان، فمرة يكون الولد سببا من أسباب المعصية وتكون الزوجة سببا من أسباب المعصية، فحينئذ هذه عداوة، لأنهم قد أوردوا الإنسان إلى مخالفة أمر الله عز وجل. فاحذروهم، أي لا تستجيبوا لهم ولا تطيعوهم فيما يأمرونكم به من معصية الله أو في ما يطالبونكم به فعله من المعاصي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل صحيح أن جلسة الاستراحة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ جلسة الاستراحة يراد بها جلسة لطيفة تكون بعد الركعة الأولى وقبل القيام للركعة الثانية، وتكون في الركعة الثالثة قبل القيام للركعة الرابعة. وجلسة الاستراحة أكثر رواة الحديث الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيها جلسة الاستراحة، وإنما ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم من السجود في نهاية الركعة الأولى مباشرة إلى القيام. وانفرد أحد الصحابة وكان ممن تأخر إسلامه بذكر هذه الصفة، فحينئذ قال طائفة: نقدم رواية الأكثر فنقول بعدم مشروعية هذه الجلسة. وقال آخرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلسها على جهة القربة والعبادة، وإنما لما كبر سنه جلس هذه الجلسة من أجل كبر سنه، فإنما جلسها على سبيل الجبلة والعادة وليس على سبيل التقرب إلى الله جل وعلا. والأظهر من أقوال أهل العلم أن هذه الجلسة مشروعة، لأنها قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة أنه يشرع الاقتداء به فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وما دام أنه لم ينبههم ولم يقل لهم إلا هذه الجلسة وكان يفعلها أمامهم، دل ذلك على مشروعيتها. لكن ينبغي أن يلاحظ أنها مستحبة وليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه بها، فلم يأمر المسيء في صلاته بأن يجلسها. وكذلك ينبغي أن يلاحظ أن الإنسان إذا صلى مع الإمام فإنه لا يشرع له أن يجلس هذه الجلسة، لأن الأصل أن الإمام لم يجلسها، ومن هنا فإنه لا يشرع للمأموم أن يجلسها، لأن المأموم مأمور بمتابعة الإمام والسير على طريقته، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعمل بالمحاماة للترافع نيابة عن غيري، علما بأن بلدي يعتمد في قضائه على الأحكام الوضعية ويقتصر الشريعة على الأحوال الشخصية، كما أن هناك قوانين مدنية لا تتعارض مع الشريعة، خاصة أنه لا توجد محاكم شرعية في بلادنا؟ تحكيم الشريعة والعمل بها من الأمور المتعينات في الشرع، ولا يجوز لأحد أن يقر أو يرضى تحكيم غير الشريعة، وعلى الجميع أن يسعوا لمحاولة تغيير هذا المنكر بمخاطبة أصحاب الولاية وبيان الآثار الشريفة المترتبة على تحكيم الشرع وبيان رضا رب العالمين لمن حكم الشرع وإيراد النصوص الشرعية الواردة في هذا الباب التي تنهى عن تحكيم غير الشريعة. إذا تقرر هذا فإنه إذا كانت هناك أنظمة وقوانين فيها ما هو موافق للشرع وما هو مخالف وما قد سكت عنه في الشريعة فينبغي بأهل العلم أن يبينوا هذه المواد المخالفة للشريعة وأن يوضحوا كيفية التخلص منها وكيفية صياغة مواد تكون موافقة للشرع أو محققة له. وإذا كان في هذه الأنظمة ما يخالف الشرع لم يجوز القضاء به ولم يجوز التحاكم إليه. فالمحامي هل يجوز له العمل في المحاماة والحال هذه؟ نقول إن كان يتقاضى أو يترافع إلى مواد مخالفة للشرع في القضية التي يريد الترافع فيها فحينئذ لا يحق له أن يترافع فيها، ولا بد أن يعتذر وأن يبين مخالفة الشرع لذلك. وأما إذا كان ما يترافع إليه من الأنظمة مبنيا على الشرع وهو نظام شرعي فحينئذ المحامي بمثابة الوكيل بأجرة عن أحد الخصمين، لكن لا يجوز له أن يترافع عن أحد أو يتوكل عنه إلا إذا غلب على ظنه أنه صاحب الحق. أما إذا غلب على ظنه أنه صاحب باطل فلا يجوز له أن يترافع عنه، بل الواجب عليه أن ينصح هذا المتقدم إليه الذي يرغب منه أن يكون وكيلا عنه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يلعبون الكرة بعد العشاء إلى وقت متأخر من الليل مع حصول خلافات بينهم تؤدي إلى انقطاع بعضهم عن بعض لمدة طويلة من الزمن، وقد يؤدي أيضا إلى التلفظ بألفاظ بذيئة؟ الأصل في لعب الكرة أنه جائز ولا حرج فيه، لأنه لم يرد في الشرع دليل يدل على المنع منه. فإن قارن لعب الكرة أو كان لعب الكرة سببا، أو إذا كان لعب الكرة مؤديا إلى معصية أو ترك واجب حرم لذلك، كما لو كان يشغل الإنسان عن أداء الصلاة جماعة أو يشغله عن القيام ببر والديه أو يجعله لا يقوم بالنفقة على أبنائه والرعاية شؤونهم، لا يذهب بالمريض إلى الطبيب المعالج، ولا يقوم بإحضار الحوائج التي يحتاج إليها أهل بيته، فحينئذ يحرم لعب الكرة لأنها قد تضمنت منكرا ومعصية. وأما إذا كان لعب الكرة ليس في نفسه صادا عن طاعة واجبة لكنه يخشى أن يؤدي إليها، فحينئذ نقول الواجب التحفظ عن هذه المنكرات والمعاصي، كقدح اللاعبين بعضهم في بعض أو سبهم لبعض أو تلفظهم بألفاظ مخالفة للشريعة. وهكذا لو كان سببا من أسباب الافتراق والاختلاف فإن الشريعة تنهى عن الاختلاف والافتراق، وتأمر المؤمن بأن يكون لين الجانب سهلا مع أخوانه، والمؤمن كالجمل الأنفي إذا قيد إنقاد سهل القياد، ولا يكون المؤمن ممن يؤذي إخوانه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل حديث مالك بن الحويرث في رفع اليدين عند الهوي للسجود وعند الرفع منه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومتى ترفع اليدين في الصلاة على الصحيح؟ ترفع اليدان إلى المنكبين أو إلى فروع الأذنين في مواطن، الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام، وقد روى ذلك جماعات كثيرة من أهل العلم، وهو محل إجماع بين العلماء، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام محل إجماع. الثاني عند الركوع، فإذا كبر الإنسان للركوع شرع له أن يرفع يديه. والثالث عند الرفع منه، ففي هذين الحالين يرفع المصلي يديه استحبابا كما هو مذهب جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة. وقد ورد مشروعية رفع اليدين في هذين الموطنين في حديث ابن عمر وأبي هريرة، ورد في حديث الخلفاء الراشدين الأربعة، وقرابة 15 صحابية كلهم يرون ذلك. وأما ما ورد من حديث ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، فهذا حديث ضعيف الإسناد جدا، لا يصح أن يعول عليه. والموطن الرابع عند الرفع من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، فإنه قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في هذا الموطن. وكون هذا الحديث لم يبلغ جمهور أهل العلم فلم يقولوا به لا يدل ذلك على عدم مشروعيته. وأما بالنسبة لرفع اليدين في عند قبل السجود أو بعد السجود، فقد ورد ذلك في حديث مالك، لكن أهل العلم بيّنوا شذوذ هذه اللفظة وأنها مخالفة، فإن أكثر الرواة إنما رووا أنه يكبر في سجوده وفي الرفع منه، فمن روى رفع اليد وهم في ذلك. وقالوا ويدل على ذلك حديث ابن عمر، فإنه قد صرح بما يضاد هذا، فإنه قال وكان لا يرفع يديه في السجود، فدل ذلك على عدم مشروعية رفع اليدين قبل السجود ولا بعد السجود، حتى في قيام الإنسان من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية. الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يشرع رفع اليدين في هذا الموطن لعدم ثبوتها بنصها، ولأن حديث ابن عمر قال ولم يكن يفعل ذلك في السجود، فدل هذا على أن ما قبل السجود من التكبيرات وما بعده لا يشرع فيه رفع اليدين، وهذا الموطن يكون التكبير فيه بعد السجود فلا يشرع فيه رفع اليدين. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم استعمال فرشاة الأسنان والمعجون أثناء فترة الصيام؟ الصائم ممنوع من الأكل والشرب والجماع ونحو ذلك من المفطرات، واستعمال المعجون والفرشات ليس من ذلك، فليس مفطرا، لكنه مكروه لسببين: يكره للصائم استعمال معجون الأسنان لسببين. السبب الأول أنه يخشى دخول شيء منه في الجوف، والسبب الثاني أن معجون الأسنان له طعم فيبلغ في جوف الإنسان وحلقه، ولذلك يكره استعمال المعجون. وأما بالنسبة لاستعمال الفرشاة بماء فبدون معجون فهذا جائز بلا كراهة، وينبغي بالإنسان الذي اعتاد استعمال الفرشاة والمعجون أن يستعملها قبل الفجر ويكفيه ذلك، ثم في وقت صيامه يكتفي بالسواك الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عامل من عمال الفندق الذي أقيم فيه طلب مني صدقة الفطر، هل أعطيها إياه مع العلم أني لا أعلم بحال أعلم بحاله، هل هو فقير أم لا؟ السائل: هل يعطى من الزكاة ومن ذلك زكاة الفطر؟ نقول: السائل إذا سأل الزكاة وكان حاله وظاهر أمره يتوافق مع سؤاله، فحينئذ لا حرج على الإنسان في أن يعطيها له، ولا يلزمه حينئذ أن ينصحه أو يحذره، وذلك لعموم النصوص، فإن الله تعالى قال: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. النوع الثاني: إذا كان السائل ظاهر حاله يدل على أنه ليس من أهل الزكاة، فحينئذ لا حرج في أن يعطى بشرط أن يحذر وأن يبين له أن القوي المكتسب ليس له فيها حظ. فقد ورد في الترمذي أن رجلين جلدين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه من الزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأعطيكما، لكنه ليس فيها حظ لغني ولا لقوي مكتسب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: جئنا لأداء العمرة وسنبقى في مكة أكثر من شهر، فهل تسقط علينا صلاة الرواتب ونأخذ برخص السفر؟ وهل المسافر تسقط عليه الجماعة؟ تضمن هذا السؤال عددا من المسائل. الأولى: المسافر الذي يقيم في بلد هل يقصر الصلاة أو لا يقصرها؟ فنقول: إذا أقام الإنسان ولو مدة قليلة فإنه حينئذ يقال له في لغة العرب قد أقام، وهذا مقيم ولا يقال عنه بأنه مسافر بإطلاق. ومن هنا فإن الأصل أن رخص السفر لا تنطبق على من كان كذلك، إلا أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أقام 4 أيام فأقل عازما الإقامة أنه يترخص برخص السفر، وأن من أقام مدة وهو لا يعلم متى سيرتحل فإنه يقصر ويترخص برخص السفر ولو طالت إقامته، لأنه لا يعلم متى سيرتحل. أما من عزم الإقامة مدة أكثر من 4 أيام فالأصل أنه مقيم وأنه لا يترخص برخص السفر. ودليل ذلك قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فأجاز قصر الصلاة عند الضرب في الأرض، وهو الانتقال من مكان إلى مكان، فيفهم منه بواسطة مفهوم المخالفة أن من لم يضرب في الأرض فعليه جناح إذا قصر من الصلاة. ومن هنا: أنتم تقيمون في هذا البلد لمدة شهر كامل تتيقنون من ذلك وتقطعون به وتعلمون أن وقت